شئتم أم أبيتم عبدتموهم، وإن لم تسموا ذلك عبادة فالعبرة بالحقائق لا بالمسميات. سموها ما شئتم، سموا أفعالكم توسلا أو توددا أو تبركا أو تحببا أو استشفاعا أو تقربا، الحقائق لا تتغير بالمسميات. فنحن نحث كل مسلم على أن يعرف معنى لا إله إلا الله، أنها تدعو إلى أن يكون الله هو الإله الحق يعني المعبود بحق، وأن يعبده حق عبادته، وأن يصد بقلبه عن عبادة وتعظيم كل ما سواه، فبذلك يكون محققا لهذا التوحيد الذي هو توحيد الرسل والذي دعت إليه الرسل من أولهم إلى آخرهم. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن من عقيدة أهل السنة في باب صفات الله تعالى أنهم يصفونه بصفات الكمال وينزهونه عن صفات النقص، وأنهم يقتصرون على ما ورد ويعتقدون أن الصفات السلبية التي هي صفات النفي إنما هي لنفي النقائص، تقدم لنا من ذلك صفة نفي العجز عنه كقوله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء، وفي ذلك إثبات القوة يعني أنه إذا كان لا يعجزه شيء فذلك دليل كمال القوة، وقد أثبت الله لذاته ذلك بقوله تعالى أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وكذلك بنفي الشريك أو بنفي الإلهية عما سواه، فإن هذا أيضا من صفات الكمال وهو دليل الوحدانية. إذا نفينا الإلهية عن سواه أثبتنا تفرده بالإلهية، وهذه هي دعوة الرسل يعني دعوا إلى نفي الإلهية عن غيره، كما تقدم أن كل نبي يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وكما أن نبينا صلى الله عليه وسلم مكث 10 سنين بعد الوحي لا يدعو إلا إلى التوحيد يعني توحيد الإلهية، يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله. هذه المدة كلها قبل أن تفرض عليه العبادات، وذلك لأن هذا الأصل هو الذي تصح به الفروع

قديم بلا ابتداء دائما بلا انتهاء، أنه وصف ثابت للإله، ولكن العبارة التي في القرآن والسنة أوضح، وهي قول الله تعالى هو الأول والآخر، فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وفسره أيضا في حديث عمران بقوله كان الله ولم يكن شيء قبله، وهذا دليل على أن الله تعالى قديم ولم يسبق بعدم، وأنه دائم ولا يلحقه فناء، وأن المخلوقات حادثة معدومة ثم وجدت ثم يأتي عليها العدم. ويستدل على هذا بحدوث الحوادث، فيقال هذه الحوادث لا بد لها من محدث، وهذا قد يعتبر دليلا عقليا، ولكن أيدته الآيات كهذه الآية التي في سورة الطور، وهي قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، يقول فإذا تحقق أنهم لم يكونوا هم الذين خلقوا أنفسهم ولم يكونوا هم ولم يتحق وتحقق أنهم لم يخلقوا من غير شيء، تعين أنهم خلقوا من شيء وأن لهم خالقا خلقهم. ويستدل بهذا على النفاة الطبائعيين الدهريين، والذين يسمون في هذه الأزمنة بالشيوعيين، الذين ينكرون الخالق، وقديما كانوا يسمون بالطبائعيين، ومنهم الفلاسفة الطبائعيون، هناك فلاسفة يقرون بالخالق ويسمون الفلاسفة الإلهيين. فهؤلاء جميعا يحتج عليهم بالعقل، فيقال هذه الموجودات نشاهد أنها معدومة ثم توجد، فلا بد لها من موجد. نشاهد مثلا أن السماء مصفية ثم يتراكم فيها السحاب، فلا بد له من موجد. ونشاهد أن الأرض تكون يابسة ثم نشاهدها بعد ذلك تهتز خضراء فيها أشجار وفيها ثمار، فلا بد لها من موجد. ونشاهد مثلا أن الإنسان يكون صغيرا ثم نشاهده بعد ذلك قد ولد له أولادا قد كانوا إلى جانبه، فقد كانوا معدومين ثم وجدوا، فلا بد لهم من موجد. وهكذا توالد الحيوانات والدواب ونحوها لا بد لها من موجد، فإن الإنسان ليس هو الذي يوجد نفسه وليس هو الذي يخلق أولاده، ولو كان هو الذي يتصرف بنفسه لحرص على أن يكون خلقه أحسن من خلق غيره، ولو كان هو الذي يوجد ولده لحرص على أن يكون ولده مثلا ذكورا أو نحو ذلك، فتعين أن هناك خالق يتصرف بهذا الكون فهو الذي يعطي ويمنع، يصل ويقطع، يخفض ويرفع، يسعد ويسقي، يفطر ويغني. فإذا لا بد أن هذه الموجودات تنتهي إلى موجب، وذلك الموجد لا بد أن يكون غنيا بنفسه، وأن ما سواه فقير إليه. وهذا الوصف هو وصف الخالق تعالى. قال عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. أي ليس ذلك شاقا ولا صعبا على الله، بل هو سهل يسير. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فإذا يعتقد المسلمون وأهل السنة أن رب هذا الكون واحد، وأنه الذي يتصرف في الكون، وأنه قديم بلا ابتداء، ليس له بداية ولا نهاية. وقد ذكر الله أن كلامه تعالى لا ينهد في قوله: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. وما ذاك إلا أن كلام الله ليس له بداية ولا نهاية. فالبحر ولو مد معه سبعة أبحر أو ما لا نهاية لها، والاحتيار من أول الدنيا إلى آخرها لو كانت أقلاما فكتب بتلك الأقلام وكتب بمداد هذه البحار لنفذت البحار ولتكسرت الأقلام ولم ينفذ كلام الله. وذلك لأنه لا بداية له ولا نهاية. ولا شك أن هذه من الحجج العقلية التي تقطع مخاصمة أولئك. وإذا عرف المسلمون أن لهم خالقا خلقهم وخلق هذا الكون، عرفوا أنهم ما خلقوا عبثا، فلا بد أن للخالق الذي خلقهم وأنعم عليهم حق عليهم، فيعرفوا حق الله على العبيد وهو عبادته وحده لا شريك له. فيكون هذا دافعا لهم إلى أن يقوموا بهذا الحق. ثم بعد ذلك يعلقون آمالهم راجين الثواب الذي رتب لهم على تلك العبادة. والحاصل أن كل مسلم وكل عاقل إذا فكر في هذا الكون ورأى تواجده ورأى أنه يحدث بعد أن كان معدوما، عرف أنه كان أنه لا بد له من محدث. ذلك المحدث لو كان مفتقرا إلى محدث آخر لكان فقيرا. ثم قد يقال أيضا: من الذي أحدث المحدث الأول؟ وإذا كان له محدث من الذي أحدث الذي قبله؟ فيلزم بذلك التسلسل. فإذا قيل إن المحدث واحد وأنه غير مسبوق بعدم وأنه الأول بلا بداية، انقطع التسلسل، فلم يكن هناك تسلسل في الماضي ولا في المستقبل. هذا تقرير هذه الحجة العقلية، ولكن تكفي عنها هذه الآية النقلية وما يشابهها

وذلك لأن القديم أولا ليس بلفظ شرعي ولا لغوي، وثانيا أن الذات الربانية أن الله تعالى واحد بذاته وبصفاته، وأن الصفات من جملة الذات، فلا يكون في إثباتها تعدد. وسمعنا إنكار الشارح على هؤلاء الذين يقولون إن القديم من أسماء الله. الاسم الصحيح الذي سمى الله به نفسه هو الأول والآخر، فأما القديم أو الأزلي فهي أسماء اصطلاحية لا يلزم منها من الاصطلاح عليها ثبوتها. قصدهم بالقديم عدم تقدم شيء عليه، وقصدهم بالأزلي أو بالدائم عدم إتيان الفناء عليه. ولو أتوا على هذه الآية أو على هذين الاسمين في هذه الآية، وهما قول الله تعالى هو الأول والآخر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، لكان ذلك كافيا، ولكان التفسير واضحا، ولكانت الأسماء واقعة موقعها. يقول إن كلمة القديم عند العرب لا تدل على تقدم الإنسان على غيره كله، وإنما تدل على تقدمه على جنسه، فإذا وجد له جنس جديد سمي الأول قديما. ومنه قوله تعالى حتى عاد كالعرجون القديم، فإن الأراجين هي قنوان النخل، يعني العذوق التي يكون فيها التمر. ومتى يكون قديما؟ إذا حمل النخل مرة ثانية. قيل للأراجين التي في العام الماضي هذه أراجين قديمة. وكذلك قوله تعالى أنتم وآباؤكم الأقدمون، يعني أن آباءكم تقدموا عليكم، ومعلوم أن الآباء قبلهم أجداد وقبل الأجداد أجداد وهل مجرى، فسمي الآباء القريبون أقدمين، فدل على أن القديم لا يدل على التقدم ولا يدل على السابق، وإنما يدل على سابق بعض الجنس. فالوصف بأن الله هو الأول أبلغ من الوصف بأنه القديم. وتعطي هذه الكلمة الأول تعطي أولية، والآخر تعطي معنى الأزلية يعني الأبدية الديمومة، وذلك لأن الله موصوف بأنه دائم وأبدي وأزلي لا يأتي عليه الفناء ولا التغير، وأنه هو كما وصف نفسه بأنه الحي الذي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، فيعني بعد موت الناس في هذه الحياة المخلوقات يبقى الله تعالى كما قال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقال كل شيء هالك إلا وجهه، فإذا كان هو الباقي فإنه أيضا يبعث العباد، ثم بعد ذلك لا يأتي عليه فناء أبدا، وذلك هو الأصل في الدوام، وذلك أيضا هو الأصل في البقاء الذي هو وصف الله وحده. فيعتقد المسلمون هذا الاعتقاد، وهو أن ربهم سبحانه الذي خلق هذا الخلق لم يسبق بعدم، بل هو قديم، وأنه لا يأتي عليه الفناء بل هو دائم، ولكن يعبرون بالأول والآخر، فهما أوضح من القديم والدائم أو الأزلي أو نحو ذلك. قوله لا يفنى ولا يبيد إقرار بدوام بقائه سبحانه وتعالى. قال عز من قائل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والفناء والبيد متقاربان في المعنى والجمع بينهما في الذكر للتأكيد، وهو أيضا مقرر ومؤكد لقوله دائم بلا انتهاء. هذا لا يفنى ولا يبيد مؤكد لقوله دائم بلا انتهاء، ودليله من القرآن قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، وقوله كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله توكل على الحي الذي لا يموت، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. مثل بالجن والإنس لأنهم مستقلان مكلفان، إلا كل شيء من المخلوقات يموت ويفنى إلا وجه الله تعالى. وذلك دليلا على الكمال، والذي يكون له الكمال يستحق أن يقدس وأن يعبد وحده وأن يقوم عباده الذين هم خلقه وملكه يقومون بواجبهم أو بالواجب عليهم نحوه، وذلك هو العبادة المستمرة. قوله ولا يكون إلا ما يريد، هذا رد لقول القدرية والمعتزلة، فإنهم زعموا أن الله أراد الإيمان من الناس كلهم والكافر أراد الكفر، فإنهم زعموا أن الله أراد الإيمان من الناس كلهم والكافر أراد الكفر، وقولهم فاسد مردود لمخالفته الكتاب والسنة والمعقول الصحيح، وهي مسألة القدر المشهورة، وسيأتي لها زيادة بيان إن شاء الله تعالى. وسموا قدرية لإنكارهم القدر، وكذلك تسمى الجبرية المحتجون بالقدر قدرية أيضا، والتسمية على الطائفة الأولى أغلب. أما أهل السنة فيقولون إن الله وإن كان يريد المعاصي قدرا فهو لا يحبها ولا يرضاها ولا يأمر بها، بل يبغضها ويسخطها ويكرهها وينهى عنها، وهذا قول السلف قاطبة، فيقولون ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولهذا اتفق الفقهاء على أن الحالف لو قال والله لا فعلن كذا إن شاء الله لم يحنث إذا لم يفعله وإن كان واجبا أو مستحبا، ولو قال إن أحب الله حنث إذا كان واجبا أو مستحبا. هذا قوله ولا يكون إلا ما يريد، هذا مثل قول المسلمين ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وقوله تعالى فعال لما يريد، يعني أن ما أراده تعالى فإنه ولا بد سيحصل، وما لم يرده فإنه لا يكون. والمراد هنا الإرادة الكونية، وذلك لأن الإرادة تنقسم إلى قسمين، إرادة كونية وإرادة شرعية. فالله تعالى قدر الكائنات فلا يحدث في الوجود شيء إلا بإرادته، وهذا أكثر ما يحصل أو تطلق الإرادة عليه الإرادة الكونية. قوله فمن يرد الله أن يهديه ومن يرد أن يضله،

فيقول إن الله أراد من فرعون وأبي لهب أن يؤمنوا، أراد ذلك دينا وشرعا وأمرا، ولكن ما أراد ذلك كونا ولا قدرا ولا خلقا، فلذلك لم يوجد الإيمان منهم والأعمال الصالحة. وأراد من الأنبياء وأصحابهم ومن الصحابة ونحوهم، أراد منهم الإيمان دينا وشرعا، وأراده منهم كونا وقدرا فوجد. فكل الأعمال الصالحة محبوبة عند الله، وإذا وقعت فإنها مرادة دينا وشرعا ومرادة كونا وقدرا. وكل الحوادث حتى المعاصي والكفر والمخالفات فهي واقعة بإرادة الله الكونية القدرية الخلقية، ولكنها ليست محبوبة ولا مرضية ولو كان الله قد أرادها. قال تعالى: إن تشكروا فإن تكفروا فإن الله غني عنكم، ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. فأخبر بأنه لا يرضى الكفر ولكن يرضى الشكر. سمعنا الأدلة من الآيات على الفرق بين الإرادتين، فإن قوله تعالى: فمن يريد الله أن يهديه، هذه إرادة كونية، يعني من قدر الله وكون أنه يهديه فإنه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله، أي من قدر أنه يضل ولا يهتدي، فإنه يجعل صدره ضيقا حرجا. هذه إرادة كونية قدرية. ومثلها قوله تعالى: لكن الله يفعل ما يريد، وقوله: فعال لما يريد، وقوله: إن كان الله يريد أن يغويكم، وما أشبهها. هذه إرادة كونية، يعني إذا كان الله يريد كونا وقدرا أن يغويكم فلا راد لما أراده. وهذا معنى قول المسلمين: ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. لكن إذا احتج بعض العصاة وقال: إن الله ما أراد هدايتي فكيف أهتدي والله ما أراد هدايتي، نقول له: سل الله الهداية حتى يستجيب لك، وافعل السبب، فإن الله أعطاك قدرة وأعطاك استطاعة على الأسباب وأقدرك على الأسباب المحسوسة، فافعلها حتى تكون أسبابا في حصول الإرادة. ووجودها. وإذا قال بعض العصاة مثلا: هذا هكذا أراد الله، الله أراد مني هذه المعصية، نقول: أرادها كونا ولم يردها شرعا. الله تعالى أراد منك الإيمان شرعا وأمرك به، أمر الناس كلهم بأن يتقوا الله وبأن يؤمنوا، وأحب ذلك منهم، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وبلا شك أن الخير دائما ينسب إلى الله تعالى، وأما الشرور فلا يجوز نسبتها إليه، كما حكى الله عن مؤمن الجن أنهم قالوا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فالإرادة هنا إرادة شرعية، يعني أراد الله بهم الخير إرادة شرعية، والإرادة في الأولى أريد بمن في الأرض إرادة كونية. وعلى هذا يحصل للمؤمن معرفة الفرق بين الإرادة، بأن يقول كل ما في الوجود من الحوادث فهو مراد كونا وقدرا، ولكن قد لا يكون محبوبا، قد يكون محبوبا في الطاعات وقد يكون مكروها في المعاصي. وكل الطاعات التي تحدث من أهلها فإنها مرادة دينا وشرعا، أرادها الله دينا وشرعا، فهي مرادة ومحبوبة. الله تعالى أراد الإيمان من الناس كلهم دينا وشرعا، ولكن تحقق ذلك في المؤمنين فأصبح إيمان المؤمنين وأعمالهم الصالحة اجتمعت فيها الإرادتان الشرعية والقدرية، إيمان المؤمنين وصلاتهم وعباداتهم مرادة كون وقدرا لوجودها، ومرادة دينا وشرعا للأمر بها ولمحبتها. ومع ذلك فإن على المسلم أن يسأل ربه الهداية حتى ييسر له هذه الأسباب ويجعله من أهلها. فإذا قام بالأسباب وفعلها رضي بذلك أن يكون ممن أراد الله تعالى هدايته كونا وقدرا ووفقه لذلك دينا وشرعا، ولا يعتمد على الواقع ولا يعتمد على حاله التي هو عليها ويقول ما أراد الله هدايتي ويستند على الضلال والعياذ بالله. فإن الذين يحتجون بالقدر يحتجون به بحين دون حين، حيث أنهم لا يسلمون ذلك في أمور الدنيوية، بل تراهم مجدين ومجتهدين بخلاف أمورهم الدنيوية، فإنك تراهم في أمورهم وفي معاشهم ونحو ذلك مشمرين، وأمورهم الدينية يحتجون بالقضاء وبالقدر ويحتجون بأن الله ما أراد منهم كذا وكذا. فيقال لهم الباب واحد. فإذا اجتهدتم في أمور الدنيا فاجتهدوا في أمور الدين، والله تعالى هو الموفق لمن أراد الخير، من أراد الخير والعمل الصالح أعانه الله على فعل ما أراد. والقدرية تضرب مثلا بمن أمر غيره بأمره، فإنه لا بد أن يفعل ما يكون المأمور أقرب إلى فعله، كالبشر والطلاقة وتهيئة المساند والمقاعد ونحو ذلك. فيقال لهم هذا يكون على وجهين: أحدهما أن تكون مصلحة الأمر تعود إلى الآمر كأمر الملك جنده بما يؤيد ملكه، وأمر السيد عبده بما يصلح ملكه، وأمر الإنسان شريكه بما يصلح الأمر المشترك بينهما ونحو ذلك. الثاني أن يكون الآمر يرى الإعانة للمأمور مصلحة له، كالأمر بالمعروف، وإذا أعان المأمور على البر والتقوى فإنه قد علم أن الله يثيبه على إعانته على الطاعة، وأنه في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فأما إذا قدر